عمود البيت انت بلي بيتي، قضيت وما تنازل عن قضيتي. عمود البيت انت بلي بيتي، قضيت وما تنازل عن قضيتي. صدر يا نور عين وكل شي عندي، الوطن يبكي لرحيلك لست وحدي. صدر يا نور عين وكل شي عندي، الوطن يبكي لرحيلك لست وحدي. وانا الايمان سيف وبندقيتي، وانا الايمان سيف وبندقيتي. اريد احميها لاجلك يا صدر عيناي، واصب دموم منها لو تخلص الماي. اريد احميها لاجلك يا صدر عيناي، واصب دموم منها لو تخلص الماي. رغم ذلك احس مقصر انا بهاي، رغم ذلك احس مقصر انا بهاي. صدر يا نور عيني الك ارجوك بدياني، صدر يا نور عيني الك ارجوك بدياني. وكتبت بصفك ودفنت في وصيتي، كتبت بصفك بوصيتي. عمود البيت انت بلي بيتي، قضيت وما تنازل عن قضيتي. عمود البيت انت بلي بيتي، قضيت وما تنازل عن قضيتي. صدر يا نور عين وكل شي عندي، الوطن يبكي لرحيلك لست وحدي. صدر يا نور عين وكل شي عندي، الوطن يبكي لرحيلك لست وحدي. وانا الايمان سيف وبندقيتي، وانا الايمان سيف وبندقيتي. كثر محتاج اشوف له خياله، قضيت الصدر بس وغير الاله. كثر محتاج اشوف له خياله، رحل من كان غامرنا بدلاله، رحل من كان غامرنا بدلاله. صدر يا نور عيني خيالك خلي يجيني، صدر يا نور عيني خيالك خلي يجيني. املك بس عمر واخذ هديتي، املك بس عمر واخذ هديتي. عمود البيت انت بلي بيتي، قضيت وما تنازل عن قضيتي. عمود البيت انت بلي بيتي، قضيت وما تنازل عن قضيتي. صدر يا نور عين وكل شي عندي، الوطن يبكي لرحيلك لست وحدي. صدر يا نور عين وكل شي عندي، الوطن يبكي لرحيلك لست وحدي. وانا الايمان سيف وبندقيتي، وانا الايمان سيف وبندقيتي. الوطن يبكي دموع الصيح لك دو، محمد ما تردك سود الهدو. الوطن يبكي دموع الصيح لك دو، محمد ما تردك سود الهدو. من يوم الرحت والهسه مالو، من يوم الرحت والهسه مالو، صدر يا نور عيني صحت لك يا حسيني، صدر يا نور عيني صحت لك يا حسيني، عاب صرت لك وانت هويتي، عاب صرت لك وانت هويتي، عمودي بيت انت بلي بيتي، قضيت وما تنازل عن قضيتي، عمود البيت انت بلي بيتي، قضيت وما تنازل عن قضيتي، صدر يا نور عين وكل شي عندي، الوطن يبكي لرحيلك لست وحدي، صدر يا نور عين وكل شي عندي، الوطن يبكي لرحيلك لست وحدي، وانا الايمان سيف وبندقيتي، وانا الايمان سيف وبندقيتي، دنيا بلا صدر خدت نصيبي، تسع سنين مو اشهر دجيبي، دنيا بلا صدر خدت نصيبي، تسع سنين مو اشهر دجيبي، مثل فن لو دفر حبيبي، مثل فن لو دفر حبيبي، صدر يا نور عيني سر بينك وبيني، صدر يا نور عيني سر بينك وبيني، وظل حافظ السر لحد من يجي، وظل حافظ السر لحد من يجي، عمودي البيت انت بلي بيتي، قضيت وما تنازل عن قضيتي، عمودي البيت انت بلي بيتي، قضيت وما تنازل عن قضيتي، صدر يا نور عين وكل شي عندي، الوطن يبكي لرحيلك لست وحدي، صدر يا نور عين وكل شي عندي، الوطن يبكي لرحيلك لست وحدي، وانا الايمان سيف وبندقيتي، وانا الايمان سيف وبندقيتي، ولكل ما تقر به العين نقول له